ما صحة حديث من صلى 40 صلاة في المدينة برئ من الرياء والنفاق جزاكم الله خير؟ حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة كانت له براءة من النفاق ومن النار حديث ضعيف، لأن فيه نبيط ابن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه، مجهول لا يحتج بحديثه. لكن هناك حديث آخر صحيح، من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كانت له براءة من النار إلى آخره، في مسجد وليس في مسجدي. والمقصود لا تفوت تكبيرة الإحرام، والمقصود أيضا 40 يوما لا 40 صلاة، ولم يخص بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.